الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام الصيام وحكم صوم رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، وما يتعلق بذلك من المفطرات والسنن والواجبات في الصيام عامة وفي صيام رمضان خاصة. ثم عقب المؤلف رحمه الله بعد ذلك ببيان صوم التطوع، أوقاته، الأيام التي يستحب صيامها، وما يتعلق بذلك من مسائل كالأيام التي ينهى عن الصيام عنها. فقال: وفيه فضل عظيم، يعني في صوم التطوع فضل عظيم، كما ورد الترغيب فيه في آيات وأحاديث كثيرة في الثناء على الصائمين والصائمات، وما ورد فيه من أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. وهذا في صوم التطوع، وما جاء في الترغيب في صيام أيام معلومة سنتبينها إن شاء الله. قال: لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أن يجزي على الصوم بلا حد، وهذا لعظيم فضل عبادة الصوم، فالله تعالى يضاعف عليها بلا عدد. وقد خص الصائمين بباب من أبواب الجنة اسمه الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دون غيرهم، فيدخلون من بقية الأبواب ممن كان من أهل الجنة. فهذا تنبيه وترغيب في الصيام والصيام غير الواجب. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. قال: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، لما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقد أوصاه بأمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام وضاعف الله له الحسنة بعشر أمثالها، صار كأنه صام عشرة أيام، وثلاثة أيام عن شهر. فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام كأنه صام الدهر. وهذا من تكريم الله جل وعلا لعباده الذين يبذلون جهدا يسيرا ويضاعف لهم به المثوبة. فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام كأنه صام ثلاثين يوما، هذا على أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء، كما مر بنا الحديث السابق أن الله تعالى يجزي على الصيام بلا حد، كما قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، يعني صم هذه الأيام الثلاثة، وهي أيام الليالي المقمرة التي يكون القمر فيها موجودا طوال الليل، فتكون لياليها بيضاء، سميت أيام الليالي البيض أو أيام البيض، لأن لياليها تكون بيضاء من ضوء القمر. فهذه أفضل الأيام التي يصومها الإنسان إذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب، وورد عنه أنه صامها في أول الشهر، وصامها في أوسط الشهر، وصامها في آخر الشهر، وورد عنه أنه نوعها، صام من أولها ووسطها وآخرها، يعني أنه فرقها في الأثلاث. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام أول اثنين من الشهر والخميسين بعده، فكل هذا دليل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. إن جعلها في الليالي البيض فهذا حسن، وإن جعلها في أيام الاثنين والخميس فهذا حسن، وإن جعلها في غير ذلك فهذا كله أيضا سنة وسائغ ومشروع. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويسن أيضا أن الإنسان يصوم يومي الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس في الشهر يسن صيامهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وقال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا. ويسن للإنسان أن يحرص على صيام هذين اليومين، لأجل أنه إذا عرض عمله يعرض عمله على الله جل وعلا وهو صائم. فيسن للإنسان أن يصوم هذين اليومين. وصوم ست من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. الأيام التي من الأيام التي يسن صيامها وهو النوع الثالث صيام ستة أيام من شوال، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من صام رمضان وأتبعه ستة وأتمعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فيسن الإنسان بعد انتهائه من صيام رمضان بعد يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صيامه، لكن بعد يوم العيد أن يصوم من شوال ستة أيام، لأن رمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن ستين يوما. فإذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بستة أيام صار كأنه صام السنة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام، فكأنما صام الدهر، يعني كأنه صام 12 شهرا لأن 30 يوم. عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين، فستة وثلاثين يوم عن 360 يوما في السنة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. قال يستحب تتابعها، يعني يستحب للإنسان أن يصومها متتابعة في شوال، وإن فرقها فلا بأس، لكن الأفضل تتابعها وكونها عقب العيد، لأن هذا فيه مبادرة ومسارعة إلى اتباع الحسنة بالحسنة. بعد أن ينتهي الإنسان من رمضان يبادر إلى صيام السنن ستة أيام، فهذا دليل على حبه للعبادة ورغبته فيها، وأنه لم يمل الصيام ويتضايق منه، وإنما عاد إليه بعد يوم العيد، فهذا هو الأفضل. وإن أخرها إلى آخر الشهر أو فرقها في أيام شهر شوال فإن هذا كله مسنون وسائغ، لكن الأفضل أن تكون متتابعة وأن تكون عقب العيد مباشرة، لأن هذا فيه دليل على حب الإنسان للعبادة، وهذا من البشرى العاجلة أن الإنسان يرغب في الاستمرار في العبادة والإكثار منها. لكن هذا لا مشروط بأن يكون الإنسان قد قضى ما عليه من صوم واجب من رمضان. فلو أن الإنسان أفطر أياما من رمضان بسبب مرض أو سفر أو عذر أو بسبب ارتكابه لمفطر من المفطرات، فإنه لا بد لكي يتنفل بصيام أيام من شوال أن يكون قد قضى ما عليه من واجب من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه. فالإنسان الذي أفطر أياما من رمضان لا بد أن يكملها ثم يتبعها بالسنن. أما لو أنه صام السنن وهو لم يكمل ما عليه من قضاء واجب من رمضان فإنه لا يصدق عليه هذا المعنى، لأنه في الحقيقة لم يكمل صيام رمضان، فلا بد أن يتم صيام شهر رمضان أولا ثم بعد ذلك يتنفر بصيام ستة الأيام من شوال. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد. بعد هذا أو النوع الرابع من أنواع الصيام صيام شهر محرم. هذا صيام شهر محرم كاملا، الشهر كاملا يسن للإنسان أن يصومه. وصيام الشهر شهر محرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، كون الإنسان يصوم شهر محرم هذا هو أفضل أنواع الصيام بعد صيام شهر رمضان. وكما علمنا شهر رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، فإذا أن الإنسان أراد أن يتنفل بشهر كامل فإنه يصوم شهر محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيسن للإنسان أن يصوم هذا الشهر كاملا. وآكده اليوم العاشر يوم عاشوراء، هذا هو أفضل أيام شهر محرم، فيسن للإنسان أن يصوم هذا اليوم وأن لا يفرط في صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه واستمر على صيامه في كل سنة، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر سنة: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يصومون وكانوا في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة وقريش كانت تصومه قبل الإسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ورأى اليهود يصومونه سألهم: لما يصومون هذا اليوم؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فنصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. فأوجب صيامه وأمر أصحابه بأن يصوموه. ولما نزلت فريضة صيام شهر رمضان صار الواجب هو صيام رمضان، وعاد صيام يوم عاشوراء إلى السنية والاستحباب، فكان من صام ومن شاء لا يصوم، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال: إن صيامه يكفر السنة الماضية. ويسن للإنسان أن يصوم معه التاسع لمخالفة اليهود، وهكذا فإن المسلم مطالب بأن يخالف ما كان عليه اليهود أو عليه الكفار عامة مما اعتادوه. ولهذا جاءت العبادات على خلاف ما كان عليه أهل الكفر، فأهل الكفر كانوا لا ينفرون، كانوا ينفرون من عرفات قبل غروب الشمس، فجاءت شريعة الإسلام بمخالفتهم بأن لا ينفر أحد من عرفات حتى تغرب الشمس، وكانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فجاءت السنة بأن يكون الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وجاءت السنة بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس بوجوب إعفاء اللحى وجز الشوارب على خلاف ما عليه اليهود والنصارى والمجوس من إعفاء الشوارب وحلق اللحى. فالمطلوب من المسلم أن يكون مستقلا بشخصيته وله اعتداده بما هو عليه من عبادات وأخلاق فاضلة، وأن لا يقلد أو يحاكي أهل الكفر والفسق والفجور. ومن ذلك صيام اليوم التاسع أو الحادي عشر، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صيام يوم عاشوراء أنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فيصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وإذا جمع صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فإنه يدرك بهذا فضيلة صيام يوم عاشوراء وفضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال: احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. قال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، يعني لا يدرها شهر الحجة 29 أو 30 لم يثبت عنده دخول شهر محرم، فإذا كان مثل وضعنا الآن في التقويم شهر الحجة 29 فيصوم 10 و11 لأجل أن يصوم 10 بيقين، لأنه إن كان شهر الحجة 29 فهو صام 10 و11، وإن كان شهر الحجة 30 فهو في حقيقته صام 9 و10. والمؤلف قال يصوم 3 أيام 9 و10 و11، هذا إن شاء أن يصوم 3 أيام، وأما إن شاء أن يصوم 2 فإنه إذا كان مثلا في التقويم 30 فيصوم 9 و10، وإن كان في التقويم 29 شهر الحجة فيصوم 10 و11، لأنه بهذه الطريقة يكون قد صام 10 بيقين، لأنه إما أن يكون حسب التقويم هو 10 أو 11. قال وصوم عاشورة كفارة السنة، ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال ويسن فيه التوسعة على العيال، هذا الصحيح أنه لا أصل له ولا دليل عليه، فهو يوم كأيام السنة إلا أنه يسن فيه الصيام، وأما ما ورد من التوسعة أو التضييق أو ما شابه ذلك فهذا ليس عليه دليل. وصوم 9 ذي الحجة للحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. قال بعد ذلك يسن صوم 9 ذي الحجة من اليوم الأول إلى يوم عرفة، هذه الأيام 9 يسن صيامها، وهي من أفضل الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومعلوم أن يوم العيد لا يجوز صيامه، يحرم صيام يوم العيد، فبقيت الأيام 9 من اليوم الأول إلى اليوم 9 هذه يسن صيامها، لأن الصيام من الأعمال الصالحة ومن أفضل القربات، فيسن للإنسان أن يصومها وأن لا يفرط في شيء منها. وآكدها إذا كان الإنسان لا يريد أن يصومها كلها فلا يفرط في يوم عرفة لغير الحاج، فصيام يوم عرفة من أفضل الأيام، وهو كفارة 2 لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصيام يوم عرفة كفارة عن 2، وهذا في تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، الذنوب الكبيرة لا بد أن يتوب منها الإنسان، لكن صغائر الذنوب يكفرها الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن ذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من سائر القربات والأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهو كفارة 2 لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن وأفضله أن يفضل قال صوم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فهذا هو الذي يلي فضيلة يوم عرفة. فإذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم كل الأيام التسعة فلا يفرط في يوم عرفة ويوم التروية، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فإنه يكره في حقه الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم، وإنما كان عليه الصلاة والسلام مفطرا. فيكره للإنسان الحاج أن يصوم أثناء حجه، إلا الإنسان الذي يصوم صوما واجبا كمن عليه فدية ولا يجد قيمتها فيعدل إلى الصيام، فإن هذا يجوز في حقه. لكن غير من كان عليه فدية يكره في حقه أن يصوم يوم عرفة أو يوم التروية إذا كان محرما. وأفضله أن يفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال وأفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. قال وأفضله أي أفضل صوم التطوع على الإطلاق صوم يوم وفطر يوم، لأنه صيام داود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعبد الله ابن عمر أراد أن يصوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، فأمره بالتدريج حتى وصل به إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، يعني أن كون الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم هذا هو النهاية بالنسبة لطاقة الإنسان، وما زاد عليها فيعجز عنه، وهذا هو أفضل الصيام، أن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا مشروط بأن لا يترتب عليه ضعف البدن، أما إذا ترتب فيه ضرر على البدن فإن حرمة البدن مقدمة، والإنسان ممنوع من أن يضر ببدنه لأنه ملك لله، وأنت تستعمله في حدود أن لا يلحقه ضرر، فإن أضر به الصيام فإنه يأثم الإنسان ولا يجوز له، لكنه يصوم في حدود ما لا يلحقه به ضرر. قال فإن فوت عليه شيئا من الحقوق الواجبة حقا لله أو حقا لعباده فإنه يتركه. قال حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني إذا ترتب على كونه يصوم ويكثر من الصيام أن يفوت على نفسه حقوقا أخرى فإن ترك الصيام أفضل من الصيام، لكن إذا كان لا يفوت عليه شيء من الحقوق لا على حقوقه الدينية ولا حقوقه الدنيوية فإنه يسن له. وأما إذا ترتب على ذلك شيء من تفويت الحقوق فإن ترك الصيام أفضل له. أما إذا ترتب عليه ترك واجب من الواجبات سواء كان لله تعالى أو لعباده فإنه يكون آثما. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه رجب ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. بعد هذا أن ذكر الأمور التي يسن صيامها وفي صيامها فضل، ذكر الأمور التي ينهى عن صيامها يكره أو يحرم، فقال يكره إفراد رجب بالصوم، يعني يكره للإنسان أن يفرد شهر رجب بالصيام، بمعنى أنه يصومه كاملا، لأن هذا كان من عادة الجاهلية أنهم يصومون شهر رجب، فيكره للإنسان أن يصومه لأن في هذا إحياء ومحاكاة لما كان عليه أهل الجاهلية. فإن أفطر بعضه، يعني صام منه أياما وأفطر أياما، فلا بأس بهذا، معنى أنها تزول الكراهة لا أنه يسب.